بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الترف والحقوق وأنواع الظلم التي يمارسها أو يقع فيها المترف، ذلك الذي يختصر الحياة في الرؤية المادية وكيفية علاج ذلك، نتناول في هذه الحلقة وبتوفيق الله وتيسيره ومشيئته التبذير والترف، علاقة المترفين بالتبذير والإسراف ونحو ذلك، وهي طبعا معاني مرتبطة. المترف نتيجة حرصه وحبه واختصاره الحياة في الرؤية المادية وفي الحاجات المادية يتصور دائما أنه جائع، أنه محتاج، ولذلك يكثر من كل شيء، وكما ورد في الحديث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى أن لابتغى لهما ثالثا، ولو كان له ثالث لتمنى لطمع في رابع، وهكذا. وبالتالي الإنسان يبقى دائما حريص، وهذا الحرص يجعله يقع في التبذير، لأنه عندما يرى تلك الأموال ويرى أن حاجاته أدنى بكثير من أن تغطيها، تلك الأموال كثيرة جدا فوق حاجاته أضعافا مضاعفة، لذلك يدخل في التبذير. مثلا بدل أن يشتري كيلوغرام واحد يشتري 10، بدل أن يشتري سيارة واحدة يشتري سيارتين، ثم لا يبالي بالباقي، مثلا في الطعام لا يبالي بالباقي يربيه أو إلى آخره. وبالتالي هذا الترف له علاقة حتى بالمجاعة وحتى بالفقر، لأن المترف سيتناول أو سيشتري أشياء كثيرة مما لا يحتاجه، وطبعا هذا سيحرم غيره وسيؤذي أيضا السوق، لأن كما نعرف قوانين العرض والطلب، فعندما يكون هناك شراء للمنتجات ستبقى تلك المنتجات غالية ولا يستطيع عامة الناس شراءها، لأن ذلك أولئك المترفين لا يبالون بالأسعار ولا يبالون بهذه الأمور. فلذلك تحدث قائد المسيرة القرآنية عن ذلك، ومن الأمثلة يعني طبعا ذكر البصاديق والأمثلة الكثيرة على ذلك، لأنه لا يمكن أن يعالج طبعا هذا الأمر مرتبط بالأخلاق ومرتبط كذلك بالمشروع الحضاري. الأمة الإسلامية يعني في بعض الدول الإسلامية أتاح الله لها ثروات كبيرة هائلة، ولكنها نتيجة المعاملة الخاطئة، نتيجة فقدان الحكمة وفقدان الرشد، تقع في التبذير، ولذلك يعني تبقى دائما عالة وسوق استهلاكية ولا تفعل شيء. التبذير يعود صاحبه على الاستهلاك، يجعله إنسانا كسولا فقط همه العلف كما تعلف البهيمة، من دون أن يكون له أي آفاق أو همة عالية أو تفكير استراتيجي. السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي تحدث كما قلت في محال كثيرة، ومن ذلك ما ذكره يعني في سورة عند حديثه عن سورة الإسراء وما ورد فيها من الوصايا، عند قوله تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. هذه الآية الكريمة الخطيرة، يعني إن المبذرين، إن لا تبذر تبذيرا، يعني حتى في هذا الصيغة تبذر تبذيرا فيها إهانة، يعني هذا الشخص همه عفوا فيها توبيخ هذا الشخص، فقط الغرض هو الإضافة، الغرض هو أن يكون له ذلك الشيء الكثير، ولا يبذل لأجل منفعة، يبذل لأجل هكذا التبذير المجرد، مثل ما يفعل في بعض الولائم، يأتون بأصناف كثيرة من الأطعمة ثم بعد ذلك أكثرها يرمى، مع أن الناس عادة يأكلون طعام أو هكذا، لكنهم للمباهات يصبح التبذير هدفا بحد ذاته، وبالتالي يؤدي ذلك إلى الفساد ويؤدي ذلك إلى أشياء كثيرة. ولذلك الله تعالى اعتبر هؤلاء إخوان الشياطين، لأن هذا إنسان ليس عاقلا، ليس واعيا، لم يستعمل النعمة في محلها، وكان الشيطان لربه كفورا، لأن إخوان الشياطين في كفرهم وجحودهم للنعمة. الأصل أن تقدر النعم فتوضع بالمقدار الكافي، بمقدار الحاجة، النعم وسائل وليست مقصودة، لذا كل نعمة لا وسيلة لغاية. فالشخص الذي ينظر أو يستعمل تلك النعم مآكل والمشارب وغيرها في غير محلها، يكون هنا قد خرج عن إطار الإنسان ودخل في إطار الشيطان ويقع في جحود. ذكر سيد الملك هذه الآية وقدم لها بالرؤية الصحيحة للمال، فقال نستطيع أن نقوم بالتزاماتنا المالية إذا انطلقنا على أساس وعي وفهم صحيح لما هي مسؤوليتنا تجاه المال. في كل الأمور نحتاج إلى الوعي دائما، البصيرة قبل كل شيء، حتى المال حتى الأكل ننظر إليه، ما لماذا الأكل، لماذا المال، لماذا اللباس، لماذا كذا، وحتى في الأصناف لماذا هذا الصنف ولماذا هذا الصنف، ماذا يعني المال لنا. إذا كنا نفهم أن المال وأن الجانب الاقتصادي في الإسلام أمر مهم جدا تقوم عليه الحياة للأمة وللناس، وتقوم عليه أيضا قوة الناس، يعني المال هو قوام الأمة شيء أساسي. يقول سيد عبد الملك الجانب الاقتصادي في الإسلام مهم للغاية، مهم جدا، وليس النظرة إليه إلى أنه للترف والعبث. هنا الفرق بين الرؤية الإيمانية، الرؤية الإسلامية، الرؤية القرآنية، وبين الرؤية رؤية المترفين. هي رؤية عبثية، ينظر إلى المال هكذا يعني لتحقيق حاجاته، فإذا زاد على حاجاته يصبح يصرفه في أي محل، المهم أنه يصرف. هناك ناس سعادتهم في أن يصرف بغض النظر عن المحل الذي يصرف فيه، هل هذا الشيء محتاج إليه أو ليس محتاجا إليه. يقول النظرة إليه على أنه الترف والعبث، خلاف رؤية الإسلامية التي ترى أنه قوام ونستعمله في الحاجات الضرورية والمهمة وبطريقة سليمة صحيحة ولا نتجاوز في ذلك. يقول والنظرة إليه أنه للترف، يعني هؤلاء المترفون ينظرون إليه بهذا النظرة، وللاستهتار والإهدار كيفما كان. البعض حتى يعني مثل ما ذكر بعض المشايخ أن بعض السعوديين أو الخليجيين كان يسير في أوروبا ويحمل دولارات كأموال كثيرة ويرمي بها في الشارع حتى في الطرق طبعا، وهو يرى وكان الناس يعني خلفه يجمعون أموال كثيرة طبعا، فيجمعون تلك الأموال. فقيل له لماذا؟ قال لأني أردت أن أرى الغرب وهم يعني هؤلاء الأوروبيين وهم يذلون. يعني هذا تصور أنه يعني بدل أن يذهب بتلك الأموال ويصرفها لفقراء المسلمين والمحتاجين أراد أن يظهر عزته بماذا؟ بهذا التصرف، وهو لا يعلم أن تلك الأموال يعني يخدمهم بها، وبالتالي هذا الفهم هذا استهتار إهدار للمال. ويتصورون في البعض يتصور أن ذلك كرم، يسميه الكرم العربي ويتلاعب بعقله لأجل ذلك. الكرم العربي الحقيقي هو الكرم المتوافق مع الأوامر الإلهية. هذا المال مال الله والإنسان مستخلف فيه، ويضعه في محله الصحيح، لا يترك الناس يعني كما يقال ربما جاره جائع وهو يذهب إلى أوروبا وغيرها ويصرف تلك الأموال. يقول السيد عبد الملك وليس النظرة إليه إلى أن ذلك المال للترف والعبث وللاستهتار والإهدار كيفما كان والتصرف العبثي، لا، إنما نتعامل من واقع الحكمة وعلى أساس من المسؤولية وعلى أساس من المبادئ والقيم والأخلاق والتشريعات التي وردت بهذا الجانب. طبعا القرآن الدين كله أخلاق، فلذلك نتعامل مع المال بهذا الاعتبار، هذا أمانة. عندما إنسان يصرف أي أو صاحب المال يصرف أي جزء من ماله يتذكر المعدمين، الفقراء، المحتاجين. هناك ناس من أجل مال بسيط جدا تجده يعاني عناء شديدا، بعض الناس مريض والدواء أمامه ولكن لا يستطيع شراءه، لكيف أن يترك هؤلاء المحرومين الذين لو ظفر بدعوة أحدهم لربما فاز في الدنيا والآخرة، لماذا لا يذهب إلى هؤلاء ويواسيهم ويساندهم، أو يضع ماله في مؤسسات، لمؤسسات تعلم مثلا القرآن الكريم ويشجع بها على قراءة القرآن الكريم أو على الثقافة القرآنية، فيكون له الأجر العظيم في خدمة كتاب الله. طبعا هذه مفاهيم، يعني هناك مصارف لا نهاية لها، إذا أراد الشخص أن يصرف ماله وأن يفرح بذلك الصرف، نعم لا حرج عليه أن يفرح بالصرف، ولكن بشرط أن يكون ذلك في محله الصحيح وينال بذلك الثواب العظيم، وينال بذلك الدعوات، ويسعد بذلك سعادة عظيمة. يعني هذا هو الفرق لكلاهما، يعني حب الصرف المال موجود في الفطر، يعني حتى يعني الإنسان عندما يصرف أو يحس بنوع من تلك المشاعر. طبعا هناك مشاعر شرعية وهناك مشاعر غيرها، ولكن مهما كان في أي مشاعر حتى على الأقل توضع في محلها الصحيح. ثم ذكر الفرق الكبير بين الرؤية الإسلامية وغيرها، فقال: الفرق بين نظرتنا كمسلمين من خلال الرؤية القرآنية، ومن خلال الثقافة القرآنية، ومن خلال التشريعات الإسلامية. طبعا التشريعات الإسلامية مستندة للرؤية القرآنية والثقافة القرآنية. يقول: الفرق بيننا وبين النظرة المادية عند القوى الرأسمالية والاشتراكية أن الإسلام يجعل من الاقتصاد وسيلة وليس غاية، ووسيلة مهمة لتحقيق غايات مهمة. الإسلام طبعا رؤية كونية توحيدية تنظر إلى الحياة بصورة شاملة، حياة الدنيا والحياة الآخرة، وارتباط الحياة الدنيا بالآخرة، والمسؤوليات المختلفة المرتبطة بجميع الأحياء والمستضعفين والمظلومين، وتحقيق غايات الدين وغيره. طبعا الإسلام له رؤية مختلفة تماما، الرأسمالية والاشتراكية وغيرها من المذاهب المدارس الاقتصادية تنطلق من المال بحيث تنظر المسألة بحد ذاتها، بخلاف الإسلام ينظر نظرة شمولية. لمثال بسيط حتى نقرب هذا، مثل طبيب مثلا يريد أن يجري عملية للإنسان، فهو ماذا يفعل؟ تلك العملية في عضو من الأعضاء، فقبل أن يجريها ينظر إلى الجسم جميعا، يقوم بتحليل التحليلات، ينظر هل القلب يتحمل مثلا ذلك البنج ذلك المخدر أو لا يتحمل إلى آخره. فبالتالي هو لا ينظر فقط إلى الزاوية المرتبطة بذلك العضو الذي يريد أن يجري فيه العملية، بل ينظر إلى الجسم جميعا. شخص آخر لا، يعني هكذا الإسلام نتعامل مع القضايا باعتبار أن الحياة كلها مترابطة، الاقتصاد مرتبط بالمجتمع، مرتبط بالسياسة، مرتبط بالأخلاق، مرتبط بالله، بكل شيء، بخلاف الرأسمالية والاشتراكية تنظر في هذا المثال، يعني الشخص لا فقط ينظر إلى ذلك العضو دون غيره من الأعضاء. فمثلا عندما يقوم بعملية التخدير ويضع ذلك البنج، فماذا يصاب؟ قد لذلك الشخص لا يتحمل، وبالتالي البنج يكون فوق طاقته الجسدية ويقتله. الكثير من المرضى يعني لا يموتون بسبب العملية، العملية قد تنجح ولكن لا يستطيعون الإفاقة بعدها، لأن البنج أو ذلك المخدر لم يكن كان يتعارض مع قدراتهم الجسدية. وهكذا الأمر بالنسبة لهؤلاء، هم ينظرون إلى القضية في حد ذاتها بينما هي لها ارتباط بالحياة جميعا. ولهذا قلنا نحن التصنيفات الواردة تذكرناها، التزكية الروحية والأخلاقية والمشروع الحضاري وغيره، تصنيفات علمية، وإنما هي كلها مترابطة. القضية الواحدة نجد لها ارتباط بكل شيء، التبذير مثلا له علاقة بسوء الفهم، وله إساءة للتزكية الروحية، وله علاقة بالأخلاق، وله علاقة بالمشروع الحضاري، وله علاقة بالمجتمع، وهكذا. ولذلك المفهوم الإسلامي للبال والاقتصاد أنه مستند لله، الحاكمية الإلهية تمتد لكل شؤون الحياة، بخلاف الرأسمالية والاشتراكية وغيرها تستند للأمزجة البشرية والتشريع البشري. هم يتصورون أن الإنسان يشرع لنفسه، بينما المؤمن يرى أن هذا المال أن الله تعالى الذي خلقه والذي يعلم به والخبير به هو الذي يشرع. وهناك فرق كبير بين هذين الأمرين. طبعا من أراد التفاصيل حول هذه المسائل المرتبطة بالاقتصاد، ما أحسن ما كتبه السيد محمد باقر الصدر في كتاب اقتصادنا. طبعا هذا الكتاب الذي استفادت منه الأمة جميعا بحركاتها واتجاهاتها المختلفة، فله رؤية. كذلك عنده كتاب البنك اللاربوي في الإسلام وغيره، طبعا اهتم بهذا الأمر من الزاوية القرآنية والزاوية الإسلامية، وقارنه بهذه المدارس. وبالتالي طبعا هناك أيضا اهتمامات كبيرة في هذا الجانب، ولكن من أبرزها ومن بدأ بها سيد محمد باقر الصدر. طبعا لماذا؟ لأنه انطلق من خلوص من النظرة الإسلامية، الرؤية القرآنية، وخاصة هو أيضا مرتبط بآل بيت النبوة، وبالتالي يعني عادة هؤلاء لهم علاقة بالإمام علي وحب الإمام علي وما ذكره الإمام علي في هذه الشؤون، بخلاف طبعا الذين يتبنون معاوية وغيره فيصورون الرؤية القرآنية، لأن هناك إسلاميين يعني علماء يتبنون الرؤية الإسلامية، الرؤية الرأسمالية، ويتبنون الرؤية الكنز وغيرها كما سنرى إن شاء الله في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين.